الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن شماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الشربة لك وإن شئت آثرت به خالدا. قال ما أوثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر فلم نجد الماء قال ثم هدمنا على الماء بعد فجعلوا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما أتوه بالشراب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم ثلاث مرات حتى شربوا كلهم. أحاديث ذكرها شارح مسلم الإمام أحمد في أبواب آداب الشرب وما جاء في ترتيب الشاربين والبداءة بأفضل القوم ثم من على يمينه وأن ساقي القوم آخرهم شرب. مجموعة من آداب الشرب ذكرها لنا هنا مبناها على الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث لأنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشر يعني قدم المدينة. فأنس بن مالك قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أمهات أنس بن مالك يقصد أمه وجدته وخالته يحثنه على أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها خالته أم حرام بنت ملحان وجدته أم مليكة أمهاته يحثن أنسا رضي الله عنه على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخل علينا فحلبنا له من شاة دجاج ومعنى دجاج يعني مطبية في البيت فحلبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لبنا وشيب له من بئر الدار وشيب له من بئر الدار يعني حطوه على لبن ماء وإذا كان يصنعونه علشان تبريد اللبن لبن لسه نازل سخن والجو حر فيقوم يبردوه بالماء وحط عليه يشربونه بالماء ده إذا كان في البيت أو بإذن من الشارب هذا جائز. أما البائع الذي يشيب اللبن بالماء فهذا حرام غير جائز أنه يغش الناس ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش. فكان الجلوس النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمين عربي وأبو بكر عن يساره وعمر في ناحية أخرى فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر أعطي أبا بكر وكأن عمر خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأعرابي على أبي بكر رضي الله تبارك تعالى عنه. ولكن الجلوس كان هكذا أن أبو بكر عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي عن يمينه يبقى لما يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي أبي بكر رضي الله تبارك تعالى عنه. ولكن الجلوس كان هكذا أن أبو بكر عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي عن يمينه يبقى لما يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي فضله حيعطي إلا عن يمينه. فناول الأعرابي وقال معلما لهم الأيمن فالأيمن الأيمن فالأيمن. لاحظ أنه في حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل ذلك وكرره مرة أخرى هنا أن ابن عباس كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله كان خالد بن الوليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن من ابن عباس وقال لابن عباس الشربة لك يعني انه انت الاحق لانك عن يمين ولكن يعني ان شئت اثرت بها خالدا. فعل ذلك مع خالد ولم يفعل ذلك مع الاعراب. الاعراب يبقى فيه النوع من الغلظة والجفاء والشدة وما يصلحش معهم الاستئذان في مثل هذا الشيء. من ممكن انه يتشدد في الامر ممكن انه يصدر منهم ما لا يليق بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وبجلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يفعل فأعطى الأعرابي وكان مقام تعليم فعلمهم إن الأيمن أولى فأعطى الأعرابي قبل أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى. ولكن هنا مع ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى خالد ابن عباس وخالد بن الوليد يبقى ابن خالد ابن عباس يبقى هم أقاربه. فعلى ذلك في إدلال في الأمر إن كان مع قريبه يبقى فيه نوع من الإدلال بينه وبينه. فلذلك قال ابن عباس إن شئت آثرت خالد رضي الله عنه. ولكن رفض ابن عباس رضي الله عنه لأنه لا يؤثر بفضله أحدا، بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، هو يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه من المكان اللي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم تناله بركة شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا ما أؤثرش عليه على فضلة أحدا، فشرب من أثر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الغرض بيان أنه إذا كان قوم جلوسا وحيدور عليهم بماء ولا بشراب في كوز مثلا أو إناء، فشرب أحدهم إذ السنة يعصي الذي عن يمينه، فإذا كان الذي عن شماله أفضل من الذي عن يمينه أو أكبر سنا أو مركزا أو مقاما، فعلى ذلك يستحب أنه يستأذن الذي عن يمينه أنه نعصي، فإذا رفض إذ أحقه أو السنة تقديم الأيام. من الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر فلم نجد الماء ثم هدمنا على الماء بعد، يعني وجدنا الماء بعد ذلك، فجعلوا يسقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما أتوه بالشراب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم 3 مرات يذكر ذلك. القصة اختصرها هنا وذكر الإمام مسلم مطولة من حديث أبي قتادة، وفيها فوائد، وفيها في صحيح مسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله، يعني كانوا سيرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير وبعدين فقدوا الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه حتمشوا هذه العشية، يعني من وقت العصر لغاية الليل، والليل كله وبعد ذلك في النهار حتجدون الماء، وكأنهم في مكان هم ما عرفوش الماء، ولذلك انطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، ما فيش حد بميل على الثاني يسأله أنه مش عارفين أصلا فين الماء في هذه الأماكن، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيعدي النهار كله والليلة كلها مش هتلاقوا ماء، والصبح هنخدم على الماء. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ظهر الليل وأنا إلى جنبه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته وركب على الجمل بتاعه صلى الله عليه وسلم، ففي أثناء الليل نعس وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، فمال كاد يقع صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة يقول فأتيته فلعنته من غير أن أوقظ حتى اعتدل على راحلته، وهذا من أدب الصحابة ويحرصون على راحة النبي صلى الله عليه وسلم حراسته وحفظه صلوات الله وسلامه عليه، فأبو قتادة جاء بجواره وعدل النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يوقظه، وفي أن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الرياء، عدم الرياء يعني ما جاش صحاه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك ألا تقع مثلا حيث يريد أنه هو اللي سانده هو العلم، لا، والنبي صلى الله عليه وسلم نايم زي ما هو عدله على مكانه، يبتغون بذلك وجه الله سبحانه وبارك وتعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنه. يا ترى عين الوقت ايه هذا الامر الليل كله وابو قتادة يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم الا يميل عن راحلته يوم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يوقظه، فيقول ابو قتادة رضي الله عنه ثم صار حتى تهور الليل، يعني مضى من الليل جزء كبير، فمال عن راحلته قال فدعمته من غير ان اوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال ثم صار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل بقى، يعني في آخر مرة كاد يقع من على الراحلة صلى الله عليه وسلم، فدعمه أبو قتادة رضي الله عنه فاستيقظ صلى الله عليه وسلم فسأل قال من هذا، فقال قلت أبو قتادة قال متى كان هذا من مسيرك مني، يعني بقالك قد ايه تعمل معايا هذا الشيء، قال قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة، يعني طول الليل وهو وراء النبي صلى الله عليه وسلم يعدل كلما مات صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيا، فاستفاد بركة دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترانا نصف على الناس، يعني نحن في مكاننا المجموعة اللي ماشية مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسير أعداد كثيرة بلغت 300 معه صلى الله عليه وسلم، فالبعض متقدم والبعض متأخر، فكأن ما فيش حوالين النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فقال له هل ترانا نخفى على الناس موضعنا، يعني فقال أبو قتادة رضي الله عنه قلت هذا راكب، يعني أنه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يشوف أدي واحد أدي واحد تاني لغاية ما اجتمعوا سبعة في المكان. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينمشي الليل كله صلى الله عليه وسلم، ولكن عادته أنه يقوم من الليل فيصلي صلوات الله وسلامه عليه، ثم ينام يستريح، ثم يقوم فيصلي، ثم ينام فيستريح. إذا كان في سفر كانت صلاته على راحلته صلى الله عليه وسلم حيثما توجهت، فكأنه كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم يستريح فينام. فإذا نام صلى الله عليه وسلم نال، فيقوم أبو قتادة يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما في آخر الليل نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليستريح على الأرض عليه الصلاة والسلام، وقال احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر. وفي أن الإنسان إذا أراد أن ينام خاصة قرب الفجر أن يعمل احتياطه بحيث ما تفوتش عليه صلاة الفجر، فإذا فاتت منه يبقى هنا أخذ بالأسباب فيكتب له أجر مصلي الفجر في وقتها طالما أنه أخذ بالأسباب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نام، وقال فكان أول من استيقظ، كأن الستة أو السبعة اللي معاه الأخرين ناموا ومحدش قام لغاية ما فات عليهم الفجر وأشرقت الشمس وهم على نومهم. قال فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، قال فقمنا فزعين، ثم قال اركبوا، فركبنا فخرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاء كانت معي فيها شيء من ماء، قال فتوضأ منها. فكأنه المكان اللي هم ناموا فيه أحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحرك عنه شوي، لأنه مكان حضر الشيطان فجعلهم ينامون في هذا المكان، فأحب أنه ما يصليش في المكان نفسه اللي ناموا فيه فتحركوا شيئا. وبعدين دعا بوضوء فتوضأ وضوءا دون وضوء، يعني اللي كان بقي معهم ميضاء إناء يتوضى منه أبو قتادة وفي شوية ماء قليل، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم لبعضها وترك الباقي وقال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ، يعني حيكون لها أمر من الأمور وفيها بركة حتكون بعد ذلك. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين اللي صلاة سنة الصبح يعني. قال ثم صلى الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الصبح هي صلاة الفجر كلها هي أسماء لصلاة واحدة، وما يتقالش هنا أن صلاة الفجر عدت والآن حنصلي بقى صلاة تانية هي صلاة الصبح، هي صلاة اللي على أول وقتها كما قدمنا قبل ذلك، صلاة الصبح تسمى صلاة الصبح، تسمى صلاة الفجر، تسمى صلاة الغداء، هي لكن الوقت نفسه وقت الفجر اللي هو على أول الوقت وقت الصبح فينا مرتفع الفجر قليل. أنك إذا قمت بعد ما طلعت الشمس أنك تصلي سنة الصبح وتصلي بعدها صلاة الصبح، تصلي السنة وعلى الصلاة، إلا إذا قمت في وقت طلوع الشمس وقت الشروق اللي تلاقي في نزيل يكتب الشروق الساعة كذا، وقت الشروق ده وقت تطلع فيه الشمس بين قرني شيطان، يبقى مش هتصلي السنة بقى، هتصلي الصبح على طول، صلي الفريضة وتأخر السنة بعد ما ترتفع الشمس تلت ساعة من ذات الوقت فتصلي السنة بعدها. قال لنا هنا فانطلقنا وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا، يعني نحن ضاعف علينا صلاة الفجر فظنوا إن هم أثموا في ذلك، طب إيه كفارة تفريطنا في صلاتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أما لكم في يا أسوة، أما لكم في يا أسوة، ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم في أسوة حسنة، ودي من رحمة رب العالمين صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام وتفوت صلاة الفجر، حيث أنه لو أنه لم يحدث معه ذلك وكل إنسان ينام يعدي عليه الفجر خاصة إذا كان مواظبا عليها يشعر بإثم عظيم، فلما يتذكر أنه حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يهون عليه الأمر في ذلك. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما لكم في أسوة حسنة، أما لكم في أسوة، ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، معناه المتعمد، يعني التفريط إن إنسان متعمد يترك الصلاة لغاية ما يجمع الصلوات على بعض، إذا هذا التفريط عليه. ف فمن فعل ذلك يعني من نام عن الصلاة لغاية ما فات وقتها قال فليصليها حين ينتبه، يبقى فات عليه صلاة الفجر وقام الساعة 8 الصبح الساعة 9 الصبح طب يصليها، طب بكرة بقى يصلي ايه؟ مش هيستحلى كل يوم هيصلي الساعة 9 ويقول فاتتني امبارح واعمل النهاردة زي امبارح، لا، يبقى بعد كده خلاص المرة دي انت معذور، بعد كده تواظب على الصلاة في وقتها. فقال هنا صلى الله عليه وسلم فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، فإذا كان الغد مش هيعيد صلاة امبارح عند وقتها، فما قد يفهم البعض لا، المعنى ان واظب على الصلاة بقى في وقتها، صلاة بكرة وبعد في كل وقت صليها على وقتها، ما تقولش امبارح فاتتني خلاص بقى كل يوم تفوتني هذه الصلاة، قولك لا، فاتتك منك مرة سواء بسهو او بنسيان او بتعمد وتفريط، يبقى تتوب لله عز وجل من تفريطك وتواظب على الصلاة بعد ذلك في وقتها. في الحديث هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن يخلفكم، وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، المعنى الناس كانوا متفرقين في المسير فمش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قدام ولا ورا صلوات الله وسلامه عليه. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار، فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا أو عطشنا، فقال لا قلت عليكم، ثم قال أطلقوا لي غمري ودعا بالمضاء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب، يعني المضاء اللي كانت مع أبي قتادة كان بقي بها قليل من الماء اللي تفضل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يحضرون له القدح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فصب من المضاء على يديه في هذا القدح، وإذا بالماء يتفجر من القدح يملأ ماء كثير، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشربوا ويسقون، فأبو قتادة يسقيهم والنبي صلى الله عليه وسلم يصب، فلم يعدوا أن رأى الناس ماء في المضاء تكابوا عليها 300 من الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقوموا كلهم يجروا على الماء من شدة العطش بقالهم يوم كامل ما شربوش فتكابوا عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى، أحسنوا الملأ هنا بمعنى الخلق، يعني حسنوا خلقكم، ما تتجمعوش تتكلبوا عليها، ما في النهاية برضو مهما تزحمتم هتشربوا واحد واحد، يبقى بالراحة وحسنوا خلقكم وخذوا الماء بالراحة وسيكون الجميع يروون، قال كلكم سيروى، ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيه، وهنا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، الماء القليل كسر وبقى يصب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربوا ويسقوا ما معهم لغاية ما صدروا جامين رواء، فهنا في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم قد هذا اشرب، فأبو قتادة قال حتى تشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بقى إلي فيها الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم، يعني آخر واحد شرب كان النبي صلى الله عليه وسلم، ففي إن اللي بيوزع الشرب أو الماء على الناس هذا آخر من يشرب، الله أعلم، أنت في هذا القدر أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.